الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: الثالث، قال الحاكم: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص. طبعا ينبغي، هذا رأي الإمام الحاكم، بمعنى أنك إذا وجدت قولا مطلقا بقولهم أصح الأسانيد كذا، فالذي يدفع الخلاف بين الآراء المتعددة في هذا أنك تحمل المطلق على المقيد. فلو وجدت أنه هو الأصح الأسانيد وساق الإسناد إلى صحابي، تحمل الإطلاق على أنه أصح الأسانيد عن هذا الشخص. وأيضا تكون مهيئا، لأنك تجد عن عالم واحد قولين بأصح الأسانيد مختلفين، فلكي نرفع الخلاف بين قولي العالم الواحد المختلفين وبين أقوال العلماء المتعددين، نعتبر أن مقصوده أنه من أصح الأسانيد. وهذا الاعتبار ليس فيه يعني تجاوز علمي، لأن بعض هذه الأقوال في المصادر المسندة التي تروي هذا القول بسند المؤلف عن شيخه إلى أن يصل إلى صاحب القول، أحيانا يصرح فيها بمن هذه. وسيأتي الآن موضع أنه ذكر في كتاب التدريب بلفظ أفعل التفضيل مطلق، بينما إذا رجعت إلى المصدر الأصلي تجد أن فيه من قبل الكلمة. فطالما إنه صرح في بعض الروايات بمن كذا من أصح، وفي بعضها بأصح، فحمل المطلق على المقيد من قولي العالم أو العلماء من الأمور التي قال بها العلماء في هذا، خاصة وأنه إذا عرضنا هذه الأقوال على أحوال الرواة المذكورين في الإسناد من خلال الجرح والتعديل، يمكن أن نجد أن الأقوال في أحد هؤلاء الرواة المذكورين في الإسناد ربما تكون كما قد يأتي في الأقوال أنزل من ثقة، يمكن أن يكون صدوقا ويمكن أن يكون ثقة له أوهام. فلذلك إذا قلنا من أصح، يكون طريقة للجمع بين هذه الأقوال، ويكسر بناء عليها دائرة ما يوصف بأنه من أصح الأسانيد. وسيأتي ذكر من ألف من العلماء في ذلك، وأيضا هناك رسالة دكتوراه أخرجت في هذا لبعض الأخوات الباحثات، وكتابها مطبوع أيضا بعنوان أصح الأسانيد. فلذلك كلام الحاكم هنا بقوله ينبغي، أنه أولا لا يوجب هذا، لأن كلمة ينبغي لا تعطي الوجوب، وهو أيضا لا يلزم صاحب من يسمع قوله، وإنما يقول هذا رأيي، لأنه هو الاجتهاد في العادة الذي يكون من الشخص بحمل المطلق على المقيد هو اجتهاد ظني، يرى أن هذا راجح بقرينة أنه ورد في الروايات مرة من أصح ومرة أصح، فاعتمد على هذه القرينة في هذا الجمع. والاعتماد في جمع المختلفات من الأقوال على قرينة واردة موجودة أمر مقرور معروف لطلبة العلم، فليس كلام الحاكم عريا عن الدليل. تفضل يا مولانا. قال: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص بأن يقال أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا. الفلانيين يعني أهل بلد معين، المكيين، المدنيين، الشاميين. ولا يعمم. قال: فأصح أسانيد الصديق، بناء بقى على التخييل الذي هو رآه بعدما نقل حوالي 15 قولا فيها تعميم. قال: فأصح أسانيد الصديق، يبقى مقيد بالصحابة هو، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. عنه يعني عن الصديق رضي الله عنه. وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده. وهو عمر رضي الله عنه. وقال ابن حزم: أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر الزهري عن السائب بن يزيد عنه. عنه يعني أيضا عن عمر، فأصبح معانا الآن تصحيح بالنسبة لسيدنا عمر، اثنينهم قولين. كل رأى واحد له قول، وابن حزم من الأندلس والرأي السابق له من كلام الإمام الحاكم وهو من أقصى المشرق، فلكي نوفق بين هذين القولين إذا وضعنا من يمكن أن يكون إنه ده من الأصح وده من أصح، وبالتالي يصبح في أسانيد سيدنا عمر رضي الله عنه قولين، قول من أهل المشرق وقول من أقاصي المغرب. قال الحاكم: وأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي. ومعروف أهل البيت لكم وكذا، وأنه هو خصص الآن سيدنا علي رضي الله عنه من ما يعتبر أصح من أي شخص آخر من آل البيت. إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. أيوة، ده طبعا هو مفروض كل الثقة، لأنه سيأتي في نهاية سرد هذه الأقوال إن هذه الأقوال مشروط فيها أن تنتفي العلل الظاهرة والخفية عما يروى بهذا، وسيأتي عندي كلام السيوطي أننا ننبه على هذا، فلذلك لا يكون الأمر عندنا أن كل ما هو مروي بهذا يحمل على الأصحية، لأنه قد تدخل علل تحت هذا المذكور في أول الإسناد أو في أثنائه تجعل الحكم المذكور هنا ليس منطبقا على ما وجد فيه إعلال بعد البحث فيه. تفضل مولانا. قال: هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها وفيها نظر. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وأنا يعني أرجو أنه يكون لإخواننا طلبة العلم مثل هذا الانتباه، وأيضا النقد هو كثير من الناس يركز على الانتقادات وأحيانا يكون انتقاده في غير محله، وكثير من الناس يأخذ بالتسليم ولو كان المعروض عليه ظاهر الخطأ، وكلا الأمرين ليس محمودا، ولكن على القارئ، وخاصة أنا بعتبر يعني معظمكم طلبة علم يعني أكثر من جامعيين أو أكثر أيضا من مبتدئين، أن يكون لديك القدرة أو الأهلية على أن تجمع خلفية علمية تجعلك عندما تقرأ الأقوال تتملك أن تقبلها أو أن تتعقب عليها شريطة أن يكون ذلك مقرونا بدليل جلي. وتحت كلمة جلي دي كذا نقطة، لأن كثيرا ما نتناقش مع بعض طلبة العلم ويضع هو قضية كبيرة، فإذا سألته عن الدليل يحيلك على زميل له أو على أحد المشايخ، وقد يكون هو نقل عن هذا الشيخ على غير وجهه أو نحو ذلك. لا بد أن يكون جليا، دليل جليا وله مرجع يمكن أن نحتكم إليه. أما المرجعية الشفوية فهذه يدخل فيها كثيرا التجاوز، ويدخل فيها التأويل، وكثيرا ما حكي لنا عن الشيخ الفلاني أنه يقول كذا، فلما نلتقي مع الشيخ نجد أن كلامه خلاف ما نقل عنه. ولو كنا مش متأخرين النهاردة كنت أقول لكم حكاية على حكاية النقل عن الغير دي، إنها عكس، أحيانا تكون عكس ما قال الشيخ تماما. تفضل يا مولانا. قال وفيها نظر، فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب. هاي دي اللي بيسموها العلة بقى، العلة دي إن هو السند قدامك هو مستقيم عن فلان عن فلان عن فلان، ويقول لك لا هنا في مكان العنعنة دي فيه نظر، من حيث إن هناك قول لأهل العلم بعدم السماع بين هذا وذاك. ومثل هذا يكون انقطاعا في الإسناد يمنع من الصحة العادية فضلا عن أصح أو الأصحية. أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين كذلك. وطبعا المصدر اللي يعرف منه حكاية السماع دي هي كتب المراسيل وكتب العلل وكتب التراجم عموما. ولحد الآن لم يوجد كتاب جمع كل حالات إثبات نفي السماع بين الرواة استقصاء، ولكن في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وفي جامع التحصيل للإمام العلائي، وفي تحفة التحصيل لأبي زرعة، وكلها لا تحصر هذه الحالات. وما زال في كتب العلل وفي كتب المسانيد المعللة وفي غيرها حالات تذكر عدم السماع بين الشيخ وبين التلميذ، وتحتاج إلى إعادة البحث مرة أخرى. تفضل مولانا. وحكى الترمذي في الدعوات، اكتب الاخر، اكتب ورقة، احنا بنجمع الاقوال في الاخر، لان لو فتحنا الاسئلة اثناء الدرس يتحول الدرس الى هرس. تفضل مولانا. وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود انه قال في رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي هذا الإسناد مثل الزهري عن سالم عن أبيه. طبعا لما يقول كده السيوطي انت لازم تعرف ان كتب المصطلح التي اصبحت مجموعة الآن بين يديك تحت عناوين انما تعب العلماء السابقون على جمع جزئياتها من كثير من المصادر المعتمدة ولكن من غير المباشرة. فهذه العبارة موجودة فعلا في جامع الترمذي في الحديث رقم 32 في دعاء الاستفتاح في الصلاة، ولكن الشيخ السيوطي رحمة الله عليه لأنه يقرأ الكتاب التقطها ليدخلها تحت هذا الموضوع. والترمذي لما ذكرها لم يضع لها عنوان، حتى أنت تذهب إليه كما يريد منا طلبة العلم الآن، إن كل ما هو موضوع مبحوث ان احنا نجيب عنوان ونضع تحته كل ما ذكر فيه، ليس هذا الامر، وانما جمع السابقون وعليك انت ان تواصل. والحاسب الان يمد الباحثين بكثير من النقول التي توجد في غير مظنتها. ونقطة أخرى، أن العلماء المتأخرين يحرصون دائما على الأخذ بأقوال المتقدمين ولا يخرجون عليها، وخاصة المحققين منهم، إلا بدليل. فهذا كلام الترمذي، وهذا السيوطي متوفى 911، وحرص على أن يأتي بهذا النص ويثبته ضمن هذا الموضوع لكي يجعلك تأخذ العبرة منه. فضلنا. ثم قال الحاكم: وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. نعم. وروى قبل عن البخاري أبو الزناد عن. طبعا هي عندك قبل ولا من تصحيح الشيخ؟ قبله، موجود عندي بالضبط. أنا عندي قيلة، والظاهر ان انا موعود بالالفاظ المصححه، لاني بعد امأ النص ده، ان شاء الله لعل الله يوصلنا الى فرق. وروى هي هنا وروي قيل، فهي طبعا عند الشيخ اهو قبله، مع ان الطبعه دي انا شاريها في حياه شيخنا الشيخ عبد الوهاب، لانه كان مقرر علينا الكتاب وقال إن أنا عملته وصححته كده، لكن كثير من الطابعين لا يطيعون المؤلفين للكتب. حضرتك قبله كمان وعليها ضم اللام. أيوة، ما دي بقى الأكادة زي ما بيقول، إن النسخة اللي معايا يعني فيها القصور من هذا، لكن مع ذلك ما تزال موجودة حتى في طبعة الدكتور أسامة وفي الطبعات اللي معاكم، ما تزال فيه مواضع فيها عوز أيضا. قد تكون أيضا قيلة، لكن هيبقى تحرير، وإحنا بنبحث عن الذي طبع، وأنه مفروض يطبع نص يعني لا يكون همه إثبات ما في النسخ وحدها بدون مراعاة استقامة المعنى بقدر الإمكان، لأنه إذا ما كانش متأهل لتقويم النص فيكون اشتغاله بالتحقيق يعني يحتاج إلى مراجعة. تفضل مولانا. وروى قبل عن البخاري أبو الزناد عن الأعرج عنه. روى اللي هو الحاكم بقى، فأصبح معانا طريقين هم بالنسبة للإمام أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، وأبو الزناد عن الأعرج عنه. وحكى غيره عن ابن المديني من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. أجي قل ثالثة، فأصبح الحل في هذا أن نقول إن هذه أقوال كلها إذا وضعنا قبلها من خلاص لا تتعارض، ويكون لأبي هريرة ثلاثة أسانيد، إذا وجدنا حديثا مرويا بأحدها فيكون من أصح الأسانيد عنه. تفضل يا مولانا. قال: وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عنه. عن ابن عمر يعني. وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها. قال ابن معين: هذه ترجمة شبكة الذهب. طبعا ده فرق، وفي فروق تانية مشبكة بالذهب، وسبحان الله هذا هو الموضع اللي أنا شفته أن شيخنا رحمة الله عليه توقف عنده وذكر فروق النسخ تحت، كما هو أصبح الآن مطلوب الأصلي عند المحققين، لكن ما اداش ترجيح. والمفروض أنه الباحث أو المحقق يحاول عند اختلاف النسخ أن يرجح وأن يؤيد ترجيحه بما يكون مقبولا علميا. فإحنا طبعا الدكتور أسامة أراء قدامكم هو شبكة الذهب والمعنى عليها مستقيم عادي ليس خطأ، فكنا ننتظر أو نريد أن فضيلة الشيخ يضع الفروق ويرجح واحدة منها بأي اعتبار ما وفق شيخنا الشيخ عبد الوهاب ده لو كنت تجلس أمامه يستطيع في لحظة أن يغرقك في بحر من العلم دون أن تستطيع الفكاك، ويستحضر استحضار كبير جدا بحيث أنه لو جلست أمامه في امتحان شفوي تتشهد على نفسك قبل أن تجلس أمامه. لكن إذا كتب لا يكتب كل ما يعلم، هذا ما رأيناه عنه، لا ندري لماذا أو كذا، لكن هكذا كان فضيلة الشيخ. فهو كان يستطيع أن يرجح هنا، لكن يبدو أنه قال لك ده كفاية عليهم، احنا نقعد نرجح للكل عشان خاطر يبقى شغلة الحديث يدخل فيها البر والفاجر. كانوا يرون هذا بعض المشايخ يعني، ولا هو كان كفء وقادر أنه يرجح. تفضل مولانا. قال ومن أصح الأسانيد أيضا الزهري عن عروة بن الزبير عنها، عن عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم عن الدارمي قول آخر. الدارمي دوت اللي يقراه زي أنا ما قريته الأول يظن أنه هو صاحب السنة، بينما هو رجل آخر اللي هو اسمه أحمد بن سعيد، وسبق أنه هو ذكر رأيه السيوطي في صفحة 76 بالنسبة لطبعتي أنا. اسمه أحمد بن سعيد الدارمي، وهو طبعا كما معروف لشريف علمكم أنه هو ليس الإمام عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند، فكان يحتاج أنه يعني ينبه عليه ولا شيء، لكن كانوا شيوخنا يروا أنه التنبيه على ما يمكن الوصول إليه يعتبر رفها. فهو أحمد بن سعيد الدارمي، ورأيه السابق انه قال انه اصح اسانيد عائشة هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة احب الينا الي، ثم قال هكذا رأيت اصحابنا يقدمون. فافاد انه ليس هذا رأيه هو وحده، ولكن يوافقه عليه اخرون. لكن لما جاء هنا ما قالش هذه الحيثية التي دعم بها رأيه الأول، والسبب إن هناك كان يذكر أصح إسناد والرواه من أهل بلد الدارمي، أهل بلده، قال لا نعدل بأهل بلدنا أحدا، أما أحمد بن سعيد يقول أنا أقول هشام بن عروة كذا. فلذلك يمكن أن يرجح حتى بين القولين لابن سعيد هنا، بين قول يرى أن غيره قد وافقه عليه، وبين قول لم يذكر لنا من وافقه عليه. وعلماء الحديث يقولون إذا كان للعالم قولان فيؤخذ منهما ما يوافقه عليه غيره، من ضمن ترجيح القولين اللي للعالم الواحد أنه يؤخذ من قوليه ما يوافقه عليه غيره، ودي موجودة كتير، ومن الذين قعدوها الشيخ ابن شاهين في كتابه في الرواة المختلف فيهم، وأيضا الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل. فلو أردنا هنا أن نرجح نقول إن الراجح من قولي الدارمي هو القول الأول. لماذا؟ لأنه ذكر أنه وافقه عليه آخرون، فقال هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. فالمسألة ليست رأيا واحدا. تفضل سيدي. قال: وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه عنه يعني عن ابن مسعود. وأصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عنه. قال شيخ الإسلام: وهذا مما ينازع فيه. ده بقى أيضا نزاع هول الشيخ ابن حجر، رغم إن احنا قلنا إن الترمذي جاء بكلام الترمذي ويعني أخذ به، إلا أن الحافظ ابن حجر وقف عند هذا القول، وهيقول بقى بناء على الخلفية العلمية اللي هو حصلها قبل أن يقرأ هذا. لو لم يكن عنده هذه الخلفية لما تعقب. ولذلك أنت طول ما أنت بتبتدي السلم من الأول يكون مسألة قبولك للأقوال كثير، وكثير ما تتبناها. المفروض أن تنتظر أو أن تنسب هذه الأقوال لأصحابها حتى تحصل لك القناعة بالقبول، حتى تتبنى القول. فضل مولانا. هو ده بيقول يعني درس آخر ولا ايه؟ فإن قتادة وثابتا البناني أعرف بحديث أنس عن الزهري، ولهما من الرواة جماعة. طبعا يا إخوان، معروف إن المفاضلة بين الثقات باب من أبواب الترجيح في الخلاف وفي باب الإعلال. وهذه المفاضلة كما اختلف في الجرح والتعديل اختلف فيها. فهناك عالم يقول فلان أوفى من فلان في الشيخ الفلاني، وعالم آخر يخالفه. وبالتالي الإمام ابن حجر عارض القول بالأصحية هنا بقول آخر منقول عن أهل العلم بترجيح بعض التلاميذ في سند آخر في روايات عن هذا الشيخ. طبعا هذا يعني الترجيح أو هذه المعارضة يمكن اعتبارها قول فقط، ولا يمكن أن نعتبرها إنها رد للقول الأول. لماذا؟ لأن ذكرنا لكم الآن، والذين يقرؤون كتب التراجم وأبواب العلل بالذات يعرفون أن مراتب الثقات تختلف الأقوال فيها كما يختلف في الجرح والتعديل، وأن الراوي الواحد قد يكون من أثبت الناس في شيخ ويكون ضعيفا في شيخ آخر. فكلام ابن حجر هذا هو تعقب لا للرد، ولكن لبيان أن هناك قول آخر يخالفه. فلو أردنا الجمع نقول يكون في المسألة رأيان: الرأي المنقول والرأي الذي استند إليه الحافظ ابن حجر في تعقب هذا القول. والذي يخشع منكم يخشع، ما فيش بأس، ينام، لكن لا يرى رؤيا غير صالحة. ولا تفضل مولانا. ولهما من الرواة جماعة. أيوة. فأثبت أصحاب ثابت حماد بن زيد، وقيل حماد بن سلمة. فخلاص ما دام قيل وقيل أصبحت المسألة فيها آراء، وعند تعدد الآراء يصبح أن كل رأي له اعتباره، ولا يعد قول رادا لقول آخر. يعني إذا قريت أنت ترجمة حماد بن سلمة يقولون هو أثبت الناس في ثابت بأفعل التفضيل. ولذلك الإمام مسلم يخرج عن حماد ما هو من روايته عن ثابت فقط. كثير من الناس يظن أن رواية حماد عن غير ثابت من شرط الصحيح، وليس الأمر كذلك. فهذا الذي يدل على أن الترجيح هو أقوال لكل مرجح ما يراه، ولا يرد أحدهما الآخر إلا ببينة. تفضل مولانا. وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل هشام الدستوائي. أيوة هم اثنينهم شعبة وقيل هشام، لكن لو انت حققت وبحثت الأقوال تجد ان شعبة واخد الأرجحية إلا فيما يرجع إلى الأسماء. مثلا إذا أردت أن تحقق. وقال البزار رواية علي بن الحسين، هذه برضو رواية مصطادها هو من مسند البزار، ومسند البزار الآن موجود ولقطها الشيخ السيوطي وحطها هنا في هذا الموضوع، معناه ان هو بيجمع الاقوال دي من شتات غير المظنات، وان هذا شأن طالب العلم انه هو يشتغل بضم المثيل الى مثيله عندما يصادفه في قراءته، وما زال بعد وجود الكمبيوتر والذكاء الصناعي فيه لم يأتي حتى الآن منافس للقراءة في الكتاب حتى الآن، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فضل مولانا. وقال البزار رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أصح إسناد يروى عن سعد. عن سعد فقيده بالصحابة، ويبقى الكلام اللي قال عايزين نقيد بالصحابي له قرينة موجودة من أقوال العلماء. وقال أحمد بن صالح المصري أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان، عن عبيدة ابن سفيان، عن عبيدة ابن سفيان، لا ابن سفيان هو عبيدة أيضا، أنا رجعت ترجمته فوجدت عبيدة ابن سفيان. نعم لكن سلماني عبيدة لا عبيدة، عن عبيدة ابن سفيان عن أبي هريرة. أيوة إذا رجعت فضيلتك إلى مكان هذا النص هو موجود في كتاب الثقات لابن شاهين في ترجمة إسماعيل، ده إسماعيل بن أبي حكيم، ونفس السيوطي في البحر الذي زخر قال إن الكلام ده موجود في الثقات لابن شاهين. أنا رجعت للكتاب مطبوع، وكتاب كانت رسالة ماجستير محققة في ثقات ابن شاهين، يعني صاحبها مهتم شوية بالنص، لقيت إن ما فيش أبو هريرة، إنما النص عند الكتابين. أيضا ما فيش أثبت بالإطلاق، ولكن من أثبت، ودي اللي تقول لك إنك دائما لما تيجي تكتب أو كده حاول ما أمكن إنك ترجع بالنقول إلى مصدر يكون مسندا أو مصدرا يكون أقدم ما يكون، لأن الذين ينقلون قد ينقلون أيضا من نسخ، وقد يتوسعون في النقل، وقد تدخل عملية النساخ في تغيير النص، بينما لو حققته لوصلت إلى أمر أدق. فالنص اللي موجود في هذا الموضع من ثقات ابن شاهين من أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان بس. طب هم جابوا أبو هريرة منين؟ طبعا النص كذلك ذكروا بذكر أبو هريرة السيوطي أيضا في البحر الذي ذكر. واحد من اثنين، يا يكون السيوطي رحمة الله عليه كان عنده نسخة غير اللي في ايدينا الآن وفيها أبو هريرة، ودي اللي بيشتغل كتير مع السيوطي يلاحظها عليه، انه احيانا نسخه اللي ينقل منها تختلف في زيادات او في نقوصات عن النسخ التي تتاح لنا من نفس المصادر التي يحيل هو عليها. فقد تكون نسخته فيها هذا بدليل أنه هو كتبه هنا في التدريب وكتبه في البحر الذي زخر بنفس الزيادة، أو أنه هو له طريقة هو يعملها في البحر الذي زخر ما يعملهاش هنا، وهو أنه بعد ما يذكر أصح الأسانيد يذكر إن كانت هذه السلسلة من الأسانيد روي بها عدد من الأحاديث كثر أو قل، ويعتمد في هذا كثيرا على تحفة الأشراف، لأن تحفة الأشراف بتجمع مرويات الصحابي الواحد في مكان واحد. ولذلك هو في البحر الذي زخر عقب كل قول يقول لك إن ده له في أحاديث كثيرة مروية بهذا السند في الكتب الستة أو كثيرة وفقط، قال غاية المكان ده، وقال إنه لم يوجد في الكتب الستة بهذا الإسناد إلا حديث كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، هو ده الوحيد في الكتب الستة اللي مروي بهذا الإسناد، وهو عن أبي هريرة. فممكن أن يكون السيوطي رحمة الله عليه أضاف هنا أبو هريرة بناء على هذا الحديث الذي وقف عليه حسب منهجه الذي سلكه في البحر الذي زخر، وهذا يمكن أن يكون أمرا قريبا. والحديث طبعا أخرجه الإمام مسلم والإمام النسائي وابن ماجه. والإمام المزي لما ترجم لإسماعيل هذا ذكر هذا الحديث بسند نفسه، ثم خرجه من المصادر المذكورة دي عقب تخريجه هو، خرجه مرتين، مرة بالإسناد بإسناده هو العالي من غير طريق مسلم ولا النسائي ولا ابن ماجه، ثم مر بالعزم إلى هذه الكتب الثلاثة. وأرجو أني ترجعوا لتخريج المزي حتى تعلموا أن المنهج في تخريج الأحاديث ليس مضطردا لا حسب الترتيب التاريخي ولا حسب القوة دائما، ولكن الأصل أن يكون حسب المتابعة الأتم فالأقل. ارجعوا للمكان ده وإذا لم تتضح ممكن نقوله مرة تانية. فالمزي بعد ما خرج الحديث بسنده خرج الحديث من مسلم والنسائي وابن ماجه، ولو كان يرتب تاريخي لأخر النسائي، لأن النسائي متوفى بعد ابن ماجه 303. وأيضا الإمام مسلم روى هذا الحديث بطريقين، طريق المتابعة فيه أتم بالنسبة للنسائي وبالنسبة لابن ماجه واتفاق مسلم معه فخرجهم الأول مع بعض، ومالك والنسائي مسلم له سند تاني فيه عن مالك رجع فصل السند ده لوحده وخرجه من مسلم لوحده. ومعناه ان لو اجتمعت الطرق في مصدر وكانت المتابعة أتم في واحد وأقل في واحد، فمن قاعدة المخرجين أن يفرقوا هذه الطرق المجتمعة ويجعلوا الأعلى لوحده والأدنى لوحده ولو كان في مصدر واحد كصحيح مسلم، ولا تتخلف هذه القاعدة لمن يقرأ التخريج بهذا الاعتبار. تفضل منا. قال الحاكم: وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة، وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. إذا عفوا إذا رجعت ترجمة الحسين بن واقد دي ستجد أنه متكلم في بعض أحاديثه، ولذلك لما ترجع لتلخيص ابن حجر يقول ثقة له أوهام. تقول طب هو ليس هناك ثقة ليس له أوهام؟ قال لا، هم في العادة لا ينبهون على أوهام الثقة إلا إذا كانت تزيد على الوهم النادر. النادر لا ينبهون عليه، وإلا كان يحتاجوا إلى التنبيه عليه في أكثر في كثير من الثقات. فالمثال ده كمثال على أنه أحيانا يكون بعض الرواة المذكورين في الإسناد هم مرفوعي الدرجة عند من صحح أحاديثهم، وإن كان غيره قد يخالفه فيها. قال وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. عن الصحابة دي مهمة، لأنه هنا لم يقيدها بصحابي، وبالتالي هتشمل أحاديث كثيرة تكون داخلة فيها من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أي صحابي. ولو أن واحد فيكم بعد ما ينفصل عن الدرس يعني يستعمل الحاسب ويشوف كم حديث عن كم صحابي بهذا الإسناد ويكون من الشاميين، يعني يتخير أن يكون الصحابي شاميا كذلك نزل الشام، يحصل منها كسرة من الروايات. لم يقيدها هنا بصحابي، وإنما قيدها أطلقها أنه عن أي صحابي بشرط أن يكون الإسناد الأدنى منهم هو هذا الذي ذكره الأوزاعي عن حسان بن عطية. وممكن لما ترجع تحفة الأشراف ككتاب يعني مجموع يعطيك يعني نموذج ممكن انك تجمع على اساسه وتعرف ان هذا فيه كمية ليست قليلة. تفضل يا سيدي. قال شيخ الاسلام ابن حجر ورجح بعض ائمتهم رواية سعيد بن ائمتهم اللي هم الشاميين، الضمير يعود الى الشاميين، رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. عندك إدريس ده ولا أنت حطتها يا شيخ؟ لا عندي طباعة. نعم هاي ساقطة عندي أنا عشان تعرفوا أنها مقصودة، يعني أبو إدريس دي ساقطة من هذه الطبعة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا. دي بقى حكاية الحجاز، واللي هيجي بعد كده يا أخوان يعني فيه إطلاقات أو تعميمات هو منقول هنا في هذا الكتاب على ما وردت عن أصحابها، ولكن إذا أردنا التطبيق الآن العملي يمكن أن نجد أن هذه التعميمات ليست مما يوافق عليها صاحبها، فيكون هذا رأيه وأنت بالبحث التطبيقي أو البحث العملي يظهر لك خلاف ذلك، لأنه ربما يكون في الإطلاق توسع فينسب إلى قائله لا ننازع صاحبه فيه، ولكن يمكن أن نستند إلى الواقع فربما نجد خلاف ما أطلقه القائل. تفضل يا مولانا. حتى قال مالك إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه. أهدي انقطع نخاعه دي أما ترجع أنت للمصدر المنقول فيه هذا الكلام وهو كتاب الجامع مع وجود الراوي وبين أن يكون انقطاع بذهاب الراوي، لأن لما تقرأ أنت انقطع تشعر أن هناك راويا ساقطا في الإسناد كما هو ظاهر لفظ الانقطاع، بينما الموجود في الرواية ضعف، وقد يكون الضعيف موجود غير محذوف، فيكون هناك فرق بين القولين. ولذلك مراجعة المصادر مفيدة في أنها تجعلك أنك أنت بدل ما تسارع فتنقل القول على ما هو هنا، ربما أنك أنت تذكر الصيغة التي رويت بالإسناد فتعدل من دلالة الكلمة بدلا من هذه الكلمة. وسيأتي أيضا كذلك مثل هذا في قول الإمام الشافعي. فضعف نخاعه يعني نخاع باقي ولكن حصل فيه ضعف، أما انقطع فمعناه أنه حصل انقطاع في الإسناد. وقال الشافعي: إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ذهب نخاعه. برضو في الرواية عنه المسندة ضعف نخاعه، وهذا القول سنذكر بقية ثم أذكر لكم ما وقفت عليه بشأنه. نعم. قال: حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام. طبعا ذم الكلام زمان احنا كنا نسمع عليه، ولما طبع المختصر له كنا يعني نحرص على اقتنائه، فلما طلع الكتاب الآن كاملا أصبح انك انت مطالب انك انت ترجع اليه، لان هو يذكر هذه الروايات باسناده مسندة، فالوقوف عليها باسناده يعني يعطيها الثبات. قال: وعنه ايضا كل حديث جاء من العراق. عنه يعني الشافعي، عنه عن الشافعي رضي الله عنه: كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله، وإن كان صحيحا ما أريد إلا نصيحتك. طبعا الكلام ده هو ذكر الشافعي في القديم، هو له كما تعلمون المذهب القديم والمذهب الجديد الذي أنشأه بعد أن عاد إلى مصر ورجع فيه عن بعض الآراء الاجتهادات التي كان قررها في المذهب القديم. وهناك كتاب مطبوع الآن عن قول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ورواية ذكرها الشيخ السيوطي نفسه في البحر الذي ذكر إن الشافعي رجع عن هذا القول وقال: إنني أقبل الحديث إذا صح سواء كان شاميا أو عراقيا أو غير ذلك. فيبقى القول المذكور هنا هو أحد الأقوال، وكان مفروض من إحاطة الشيخ السيوطي رحمة الله عليه كما ذكر في البحر الذي ذكر رجوع الشافعي عن هذا، كان مفروض أن يذكر رجوعه هنا حتى يكون هناك توازن بين القول وبين ما انتهى إليه أمر الإمام الشافعي. وطبعا المسألة ارتبطت بعراق وحجاز لا لأن هناك شيء يعني خاص بالبشر نفسهم، ولكن لما تعلمون من أن الكوفة والبصرة كما يقولون كانت عش التشيع والرفض وكده، وقراءة التراجم المتقدمة تظهر هذا، فكانوا يقولون هذا بناء على الحالة اللي هم كانوا عايشين فيها. الآن تغيرت الأمور وأصبح الناس العلماء أنفسهم قرروا إن ليست مسألة الخلاف المذهبي دائما تكون سببا لرد رواية الحديث، وأنه بذلك يعتبر كلام الإمام الشافعي المتأخر اللي قال متى صح الحديث أقبله شاميا كان أو عراقيا أو غير ذلك هو المعتمد، وأن هذا هو الأنسب لروح الإسلام، وأنه طالما لم نجد ما هو قادح في الدين وموصل إلى التكفير فأننا لا نطبق عليه هذه القاعدة أو هذا القول الأول الذي رجع إليه. والشافعي أو المجتهد إذا رجع إلى قول فينبغي أن يعتمد من قوليه ما استقر عليه أمره، أما أمره الآخر فلا بد أن نسلم أن حينما قاله هو حضر الوقائع، إحنا لم نحضر شيء، وهو رجل لا نشك في دينه ولا نشك في ثقته، فإذا قال قولا نتيجة لشهادته بما كان في عصره إنما نحمله على تأثره أو شدة احتياطه في الدين أو إلى آخر ذلك من الاحتمالات التي تبين سبب القول وتوجه العذر لقائله في هذا الوقت. وطالما رجع فالعبرة بما انتهى إليه رأيه. وقال مشعر قلت لحبيب بن أبي ثابت هذا الكلام في تاريخ البخاري المطبوع باسم الأوسط. شوف الآن الراجل لقط كام مرجع دلوقتي عشان يطلع قول جامع في الأقوال بهذا الشكل. أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق؟ فقال بل أهل الحجاز. وقال الزهري إذا سمعت عفوا يا أخوان، طبعا اللي معروف حكاية الميل أو كثرة الأقوال المؤيدة لأهل الحجاز، أهل الحجاز مقصود بهم أهل مكة وما جاورها، وأهل المدينة هم أهل المدينة، وأحيانا تكون الرواية أهل الحرمين. من يعطونهم الحق في الرواية ليست مسألة تعصب، هي مسألة تاريخ. أصلا النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث في مكة وبقي فيها 10 سنين كما تعلمون أو 13 عاما بين أهل مكة يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى نشر الدين، ثم انتقل إلى المدينة ومكث 10 سنوات حتى لقي ربه. فالذي التقى به مباشرة وكان يمكن أن يقابله يوميا هم أهل هذه الأماكن، خاصة بعد فتح مكة، فلما نقدمهم ليس من باب العصبية للمكان، وإنما هو من باب الواقع الذي كان موجودا فعلا، خاصة أن كان الانتقال من بقية بلاد الإسلام التي فتحت في عصره ولم تكن كثيرة، إنما الفتوحات كثرت في عصر الصحابة الخلفاء الراشدين كما تعلمون، فكان الواقع إن اللي في مكة وفي المدينة هم فعلا أكثرية لا أكثر، فليست المسألة خاصة بالمكان بقدر ما كانت خاصة بواقع الحال. والإمام مالك عندما طلب منه أن يحمل الناس على الموطأ وكان الصحابة قد انتشروا سجل ظاهرة انتشار الصحابة، وكان ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأكثر من 150 سنة، يعني مالك متوفى 179. فلذلك الكلام اللي يذكر بهذا انت ما تاخدوش على انك راجل الان اصبحت تتصل بالمحمول اللي معاك في اقصى البلاد، لا، كان الامر بخلاف ذلك، وكان الطالب يرحل للقاء العالم فيموت العالم قبل ان يصل الطالب الى بلد هذا الرجل، وكان لا الشخص يتمنى أن لو رحل إلى الشيخ الفلاني ولكن لا يجد طريقا آمنا، وإن وجد الطريق آمنا لا يجد كلفة الطريق. كل هذه الأشياء هي التي جعلت لأهل مكة ولأهل المدينة حق التقديم بناء على الواقع ليس بناء على أي اعتبار آخر. فيجب أن نقرأ هذه الأقوال في ضوء حصولها في حالة وقوعها وليس بحسب رؤيتنا الآن. تفضل. وقال الزهري: إذا سمعت بالحديث العراقي فردد أو أورد به ثم أورد به. وهي هنا عندك إيه بقى؟ لا تقرأ فأرود. أرود أرود الاثنين، وهي موجودة في بعض النسخ أرود، وكان مفروض اللي حقق النص يتأمله يعني ملهاش معنى، لكن النسخ المقبولة أردد كما هي مصرح بها في المصدر المنقول عنه في التاريخ المعرفة والتاريخ للفسوي، أو أورد كما صرح به فيه، لأن كلا المعنيين يتناسبان مع مسألة النقل. أما أرود ليس لها معنى، ولذلك أنت حتى لو اجتمعت النسخ على أمر وانت رجل محقق ورأيتها لابد أن تبحث عن موارد الأقوال حتى تحصل على مرجح، وأن إذا وجدت مصدر القول وأن النص فيه مخالفا لما اتفقت عليه النسخ فلك الحق أن تغير إذا لم تكن نسخة المؤلف. يعني افرض ان كان التدريب اللي كده هو خط السيوطي، فاحنا الان اما ان نثبت نص السيوطي ونقول لا ان النص ده هنا في خط المؤلف ليس صوابا لان المصدر نفسه اللي فيه الكلام خلاف ذلك وجل من لا يسهو، لكن نتركها كده زي ما هي ونمشي ما ينفعش. يعني لا يصنع مثل هذا بالنسبة لمن يحقق الآن. وقال طاووس: إذا حدثك العراقي 100 حديث فاطرح 99. كل دوت على المبالغة، كله ليس على الحقيقة، وأنه هو ممكن أن نبحث عن طاووس نفسه فنجد له أقوالا تخالف هذا، فلذلك لا ينبغي أن تأخذ رأيا شديدا وتصور على أساسه موقف هذا الصحابي. وقال التابعي آسف. نعم. وقال هشام بن عروة: إذا حدثك العراقي 1000 حديث فألقي 990 وكن من الباقي في شك. طبعا كل هذه مبالغة، كل هذه مبالغة، وهي تأثر بما كان موجودا في وقت قولهم هذا. وقال الزهري: إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا. دغل يعني فساد. وقال ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب. في بعض نسخ التدريب بدل المدينة الحرمين، بدل المدينة الحرمين وهي تدخل مكة، وإحنا يهمنا رواية الحرمين دي ان احنا نثبتها ولو فرق، لانه سيأتي قول لبعض العلماء انه يخص المدينة ويستبعد مكة، فنبقى محتاجين لمثل هذا القول حتى نبين ان هذا القول الاخير مخالف لقول امام متقدم بذكر الحرمين معا وجعلهم في درجة واحدة. إذا جمع الحرمين معا فقد جعلهم في درجة واحدة ولم يقتصر لا على مكة وحدها ولا على المدينة وحدها، لكن إذا بحثنا عن الكسرة فسنجد أن المدينة أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه بدأ يتحمل عنه الناس وهم مؤمنون مستوفون ويؤدون منذ اللحظة الأولى التي نزلها، بخلاف مكة فقد مكث كثيرا لا يسمع إلى قوله ولا يحفظه إلا الأقل. وقال الخطيب: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين. ده الكلام ده يؤيد النسخة اللي ذكر فيها الحرمين. فيبقى معانا قولين يساوون بين الحرمين من حيث الأصحية. قال: فإن التدليس عنهم قليل. ولا عندهم التدليس عن ما هي نسختي بقى مش معتبر لكن فيها عنهم. قال: فإن التدليس عنهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة. طبعا حكم دعا القلة بناء على اطلاع. ولا الآن لو جمعت روايات أهل اليمن سوف يظهر إنها قليلة بالنسبة لغيرها، لكن في حد ذاتها ليست قليلة. إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا. ما رجع إحنا أصلا في الرواية بنعتبر بالذين تحملوا وأدوا في البلد، فكون هي مرجعها لأهل الحجاز ما يبقاش قادح فيها، لكن وجد من أهلها من تحملوا علم أهل الحجاز، فماذا في هذا؟ يعني لا نقول لا والله أنتوا يا أهل اليمن ما لكمش ميزة، لأن أصلا إسنادكم الأصل مبتدئ من أهل الحجاز. طب ما احنا تحملنا وكنا نستطيع ألا نتحمل لأننا منفتحين على بلاد أخرى. لاحظوا يعني أن مسألة اليمن وانتشار الصحابة والتابعين فيها قديم، فلذلك التعليل هنا بأنه مرجعه لأهل الحجاز لا ينفي أهمية أو أصحية أسانيد أهل اليمن. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم. أيوة، مع كونهم مكثرين من الرواية. والكوفيون مثلهم في الكثرة. غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة مع العلل. خلاها بقى من العلل. دي مرة بقى من نفسنا. من العلل. قال: وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع. طبعا ده تعميم صعب كذلك، يعني الحكم ده يعوز مراجعة، بأن أكثره روايات الشاميين مراسيل يعني فيه توسع شوية، وربما احنا عملنا مدارس الحديث في الشام ومدارس في كذا، لكن لا أذكر ان واحد من الباحثين باعتبار انه كثيرا ما يكون البحث يحتاج مجهود أكبر حاول ان هو يعني يثبت موقفه من هذه المقولة، إنما هي على كل حال فيها مبالغة. وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. طبعا ده كمان من ضمن المبالغة أو التوسع. احنا لو بحثنا الآن وجمعنا يعني المرويات عن الصحابة الذين نزلوا الشام ببقائها المختلفة فسنجد خلاف ذلك. وقال ابن تيمية: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. أو طبعا هذا القول كون الشيخ السيوطي وهو شافعي وكذا وينقل هذا القول عن الشيخ ابن تيمية دليل على أن الحديث هو أضيق أو أكثر العلوم التي لا يختلف حولها أهل المذاهب، فالكل على مائدة الحديث. وكان يستطيع السيوطي ألا يذكر هذا القول، لكن ذكره له دليل على أنه رجل لا يتعصب، إنما يأخذ المقولة التي تتعلق باختصاص معين ويثبتها، وكان يستطيع ألا يذكرها. هذه المقولة مع طبعا احترامنا وتقديرنا لشيخ الإسلام ابن تيمية إنه تخالف أهل المدينة تخالف القولين السابقين لمن هم أقدم منه بأهل الحرمين معا بس لا أكثر. وطبعا أنا لم أجمع بقية أقواله. شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه أحيانا ينقل النص وينقل نصا آخر يتمم هذا النص أو يخالفه في موضع آخر. فربما لو بحثنا نحن الآن بواسطة الحاسب في الفتاوى على وجه التحديد لأن الكلام ده منقول من الفتاوى قد نجد قولا له يخالف هذا القول أو يغجره. فقط احنا نقول ان من سوى بين الحرمين يعتبر رأيه فيه مخالفة في الاقتصار على المدينة النبوية. الرابع قال ابو بكر البرديجي اجمع اهل النقل على صحة احاديث الزهري عن سالم عن ابيه وعن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة من رواية مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعقيل وعقيل أنا اللي أعرفه عقيل ما لم يختلفوا. طبعا البرديجي ده يا أخوان له كتاب مفقود إحنا ما وصلش إلينا اللي هو اسمه كتاب المتصل والمنقطع. ولكن المعاصرين للشيخ ابن حجر والإمام ابن حجر لأن السيوطي ينقل هذا الكلام بواسطة ابن حجر وقف على هذا الكتاب. وأيضا ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي وقف على هذا الكتاب ونقل عنه. وأنا شخصيا حتى الآن لم أسمع أن للكتاب نسخة ولا قطعة موجودة منه. الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه اللي هو السيوطي ناقل عنه له كلام أو بقية كلامه في هذا الموضوع مذكورة في البحر الذي زخر وهذا الكلام مختصر منها. وإذا رجعنا إلى البحر الذي زخر نجد أن السيوطي نقل عن عن ابن حجر توسعا أكثر من هذا في مسألة أقوال البرديجي في هذا الموضع. والمظنة التي يحمل عليها أنه كان لابن حجر النكت الكبرى وأن السيوطي كانت تحت إيده نسخة مما أنجز من هذه النكت وكان يتعمد أن ينقل منها نقولا مطولة يفاخر بها على من ينسبون إليه أنه ليس من أهل التبحر في هذا العلم أو كذا. فاللي يرجع للبحر الذي زخر الجزء الأول يجد أن هناك زيادة في هذا الموضع وأن هذه الزيادة خلاصتها أن المذكور من أقوال العلماء حتى الآن حتى المنطقة دي اللي احنا وصلنا إليها في الأصحية ليس على إطلاقه ولكن شرطه أن يكون الإسناد سالماً من الشذوذ والعلة القادحة. فإن حصل بين هذه الأسانيد وبين غيرها اختلاف كما هو موجود في كتب العلل فيكون العبرة بالراجح وليست العبرة بهذا الإسناد ويكون الحكم بالأصحية على هذا الإسناد فقط أحد المرجحات إذا خالفه إسناد آخر لم يوصف من عالم بهذا. وطبعا اللي اشتغل علل وخلاف العلماء في الرواه والأسانيد من واقع حتى كتب الدارقطني كتاب الدارقطني هيستوعب الحكاية دي. اللي ما جاش كده هيجي عليه وقت لو أرى إن شاء الله مجلد واحد قراية جرنان فقط من علل الدارقطني هيعرف. وليس الأمر كما ذكر الشيخ هنا أن الشرط في الحكم بالأصحية عدم وجود اختلاف بين الرواه في هذه الطرق أنه في كتب الموضوعات وعلى سبيل التحديد كتاب الموضوعات لابن الجوزي أحاديث موضوعة على أصح الأسانيد والواضع من تحت الإسناد. فلا نستطيع أن نقول إن والله لا عبرة بهذا الكذاب الذي وجد في الإسناد من تحت مالك أو نافع ونقول إن ده أصح الإسناد، بل يقولون في التعليق هذا الحديث موضوع على مالك، ويقولون عن الراوي إنه وضع على مالك كذا كذا. ودي كانت أفيد كثيرا من الإشارة إلى مبحث الإعلال هنا الذي قد لا يكون كثير منا اشتغل به وتصور كيف يحصل الخلاف بين هذا الإسناد وبين إسناد آخر، ويدخل التفاضل اللي أشار إليه ابن حجر في الإسناد السابق، أن هناك من هو أثبت من هذا الرجل في شيخه في هذا الموضع. فلذلك الشرط الأخير ده الذي أراد الإمام السيوطي أن يذكره آخر الكلام لكي ينسحب على جميع الأقوال التي ذكرناها، وأن العلماء الذين نصوا على الأصحية لا ينفون أو لا ينازعون في وجود علة يمكن أن تؤثر في هذا الإسناد إذا وجد ما هو أرجح منه. ولذلك قال هنا البرديجي نصا ما لم يختلفوا، يعني ما لم يختلف أصحاب الطرق المجتمعين على مدار، وأن يكون طريق من طرقهم ينطبق عليه الأصحية وطريق آخر متوفر فيه التوثيق ولكنه خالفهم، فإذا اختلفوا توقف فيه. طبعا التوقف فيه ده اللي هو مذكور هنا ليس معناه ان نتوقف الى الابد، لا، معناه اننا نتوقف حتى نبحث الوصول الى راجح ومرجوح. فاذا وصلنا الى ان المختلفين متساويين عددا وقوة يمكن ان يصح الوجهين. فلذلك القول بالتوقف ليس على طول الأمد، وإنما المقصود يعني أنك لا تطلق القول بالأصحية ما دمت رأيت خلافا حتى تحقق الأمر وتبين الراجح من المرجوح بحسب أحوال الرواة وأقوال أهل العلم في تفاضلهم، وتعتبر القول بالأصحية أحد وجوه الترجيح. هذا خلاصة الأمر. تفضل يا مولانا. قال شيخ الإسلام: وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم. أيوة. والكلام لغاية هنا كله مش موجود في نكت ابن حجر الصغرى، ولكن السيوطي نسبه إلى الحافظ ابن حجر، ومظنته هي النكت الكبرى التي صرح بها في غير هذا الموضع وفي نقول لم نجدها في الكبرى في الصغرى. فيقال إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون ثمة مانع من اضطراب أو شذوذ. أو شذوذ. اضطراب معناه تساوى ولم نجد مرجحا ولا جامعا، وشذوذ إذا وجدنا أكثر ويخالفه الأقل من الثقات. وهذا هو الذي ينسحب على كل هذه الشروط، بحيث أنك إذا وجدتها يضاف إليه ما يوجد في كتب الموضوعات من أحاديث موضوعة على أسانيد موصوفة بأنها أصح الأسانيد. فوائد الأولى. عفوا يا مشايخنا، اللافت للنظر هنا أن شيخنا الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه أشار في صفحة 86 دي إلى كتاب العراقي الذي جمع فيه تراجم بأصح الأسانيد، وتكلم فضيلته عليها، مع إن السيوطي هيذكرها في الصفحة اللي جاية بنصها. وأنا ما أعرفش يعني لما حصل التعليق ده هل كانت الملزمة دي تحت إيد الشيخ؟ احتمال كبير إنها ما كانتش لسه وصلته أو جات له، بحيث إنه رأى إن هنا التعليق لابد منه، ثم لما جات الملزمة دي خلاص أصبح دي بعد ما تطبع صعب أنك أنت الجماعة الطباعيين ما عندهمش الحاسة العلمية اللي عندي وعندك. إذا فرغوا من شغل ما لكش عندهم كلام، يا رب كن قلت لهم اشتموا نفسكم قبل كده، هذه مهنتهم. فأظن والله أعلم أن شيخنا رحمة الله عليه علق هذا قبل أن تجيئوا هذه الملزمة التي فيها هذا الكلام. فوائد الأولى تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي. قبل كده معلش اسمحوا لي أن كلمة فوائد دي بنجدها كتير في الكتب. طبعا أنا باخد رسائل أناقشها وممكن أيضا أشرف عليها، بس ما يوصلش قراءتي للمكان اللي كتب فيه الباحث. بعد ما أصبح ما يسمى بالمنهجية في البحث مفروض الحكاية دي تختفي. انت بقى لما تيجي تعمل بحث ما تقولش فائدة، كل ما كده لقيت كلمة عجبك تقول فائدة وتملأ الرسالة من أولها لأخرها فوائد، ربما تكون هي عند غيرك ليست فوائد. فالمنهجية ما تقتضي انك انت ما تعملش حكاية الفوائد دي. العلماء دول افادونا انهم لا كانوا طلبة ولا كانوا اصلا بيعملوا رسائل ولهم الموضوعية اللي بنقول عليها الان، وضوابط المنهجية الان تختلف. فما تقولش الله السيوط عمل فوائد انا ما اعملش انا اخر فوائد ليه، لا، انت في رسالة محكمة هي لا تمثل عقلك وحدك وإنما تمثل العرف العلمي المصطلح عليه، فلذلك عندك فائدة. إن كادت تدخل تحت موضع أو جزئية من مواضع الرسالة حطها على العين والرأس، لكن تفضل تسرسم أنت حضرتك فوائد لغاية ما نوصل لغاية الآخر. أولا إنهك أنت في صيد الفوائد، ثانيا إنك أنت عملت لنا كوكتيل يعني إيه أو عجينة. لا بلاش حكاية الفوائد دي في الرسائل، يجيب كده ويقول لك فائدة وبيترجم للراوي، يروح قافل الترجمة ويقول فائدة وبعدين يقول ذكرتها للفائدة. يا عم على عنا وراسنا، لكن انت دلوقتي ما بتوزعش فوائد، كانت داخلة في اي جزئية في بحثك حطها اهلا وسهلا. لما تفضل تسرسب فوائد طول ما انت ماشي في رسالة محكمة لا. فلذلك لا تؤخذ هذه انها مسوغ منهجي، انما هم فعلا الفوائد الموجودة في كتب العلماء دول يعني لا توزن بشيء، لان ممكن كتبها نفسها تكون فقدت، فلا تكون يعني مبرر انك انت تسرسب لنا فوائد مع أهميتها خلال بحث علمي. فضل يا مولانا. الأولى تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير. أيوة نعم. ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. حكاية طمع هو ذكر حديث واحد قبل كده ذكروا السيوطي بإسناده وأنا قرأته عليكم. حكاية انه هو لم يتصل الينا منه الا ما تقدم دي احنا صعب الان ان احنا نتصورها، خاصة روايات الكتب. اما لما كان روايات الكتب يا اخوان بتشتهر كان بيبقى كل الاهتمام منصب على العلوم ولو برجل واحد. ولذلك انت الان لما تدوخ على سند لصحيح البخاري غير الفرابري ينتقل في الأسانيد يصعب عليه، هو موجود ومنسوب الروايات وكل شيء، لكن لو واحد يجيزك ولا انت تجيزه ولا تقرأ في كتب الأثبات تلاقي كله داخل على البخاري من طريق الفرابري. ليه؟ لأنه هو كان له من العلوم ومن قراءة البخاري أكثر من مرة ما ليس لغيره، فكله حط همه على الفرابري، مع أن الكتب تقول أن البخاري سمعه من البخاري 1001. فين الأسانيد دي؟ يقول لك انقطعت. والحمد لله انها موجودة في الكتب اللي كانت بعديه بعصر او كده، وإلا لو استمر الانقطاع لكان الآن لدينا عجز شبه كامل ان احنا نقدر نوصلها بالرواية. وما نيجي نوصلها بالكلام يقول بس انتوا زيكم زي غيركم، فين الاسانيد اللي تثبت هذا؟ ده انتوا بتتعاطفوا مع البخاري. واحد يقول انا لا اؤمن بان البخاري معصوم، وارجو ان تزيلوا التقديس اللي على كذا. ليه؟ لانه نش اسناد. فلذلك عندما يقول لك ان ما جاتناش اسانيد، السبب ليس انعدامها، ولكن لانه كان في وقتها علو رجل واحد يساوي ما لا يمكن ان يوصف، فالكل يصب على العالي ويسيب الناس. دي ضرتنا احنا الان، لان كثير من الكتب اما نيجي نوصل اسانيدها ما نقدرش الا عن طريق هذا الشخص. فلذلك ارجو ان تتصور الاسانيد السابقة في ضوء هذا. اهو الموطأ اهو قالوا ان الشافعي اراه، طب انا لما اجي انزع في القضية دي يقول لي طب هات لي كده، اجي ادور ما لقاش. حتى ان هناك من قال ان الامام مالك لم يخرج حديث النية في الموطأ، مع ان هو اخرجه في رواية محمد بن الحسن، وفي رواية واحد تاني لقينا جزء حديثي كده مطبوع، لقينا انه روى حديث النية ايضا في رواية هذا الشخص. لكن لان الروايات دي انقطعت عن مالك، اصبح الحافظ ابن حجر على احاطته يقول يظهر ان الامام مالك لم يخرجه. فلذلك انقطاع الاسانيد ينبغي الانتباه له، وان احنا نسلم فيه بان وقته كان يختلف عن تصورنا الحال. ولذلك يقول لك فلان لو مات نزلت البلد به مرتبة، فانت تقول ايه يا عم اللي نزلها، ما واحد يقول لك لا مشكلة، خلي واحد يدخل من طريق ابن السكن، هات في المشرق كله ما تلاقيش، تلاقي المغاربة بس اللي يدخل من طريق ابن السكن على البخاري. ما تعمل يا رب حتى تنبش القبور ما تلقاش. فلذلك ينبغي الانتباه لمسألة التفرد بالأسانيد، وأنها لم تكن بمثل ما ننظر إليها الآن. تفضل يا مولانا. أبو حضرتك رواية هو الخليلي في الإرشاد نقل أن الشافعي حدث بالموطأ وأن أحمد سمعه منه، هل في أي مصادر أخرى تحيل على هذا الموضوع بغض النظر عن ثبوت الرواية ووجودها واتصالها الآن؟ لا، هي كلها روايات تاريخية عند الخليلي وعند غيره، لكن إحنا لسه مشكلتنا الرواية التاريخية، مشكلتنا هات لنا سند الآن ووصله. بقول لك مش لاقيين والله إلا حديث واحد. طب ليه؟ ما هو الموطأ كان كامل مكتوب. قال لأن ما دونش الذين سمعوه بلا شك ولا مرية، لكن ما دونش. لذلك اللي يدون منا حاجة دلوقتي ما يستهينش بيها، لأن من هو اليوم فسل غدا يكون إماما، لا تدري. تفضل يا مولانا. الثانية، جمع الحافظ أبو الفضل العراقي في الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة، ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب الأسانيد. قال شيخ الإسلام: وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة، وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه لكونه تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الأسانيد مع الاختصار البالغ. متصلة الأسانيد لابنه أبو زرع الإسناد المتأخر، فالشرط ده خلاه. وفي الفتح في الجزء التاسع والعاشر تعقبات للحافظ يجيب الترجمة ويقول الترجمة دي مما فات شيخنا وهي على شرطه. والكلام ده اللي هو ذكره الآن ابن حجر عن هذا الكتاب أيضا ليس في نكته الكبرى ولا في الفتح وفي الصغرى، وهو مظنة أيضا النكت الكبرى. والكتاب ده يعتبر حسب بحثي المتواضع لم يعرف قبل العراقي من ألف كتابا في أحاديث الأحكام بأصح الأسانيد، لا مطلقة ولا مقيدة. الأخت الفاضلة اللي هي عملت أصح الأسانيد بعد ذلك زادت على ما ذكره الشيخ العراقي، لكنها أيضا لم تستوعب، وما زال الأمر يحتاج إلى عناية أكثر. وكتاب العراقي ده اللي هو تقريب الأسانيد، احنا كنت مشتغلنا على طبعة قديمة لشيخنا الشيخ محمود ربيع رحمة الله عليه، والآن طلع الكتاب له نسختين كبرى وصغرى، وطلع في مجلد فيه فائدة يعني كثيرة، والكتاب يعني يصلح انه هو نواه سبق بها الحافظ العراقي كل معاصره، لا حد سبقه ولا ايضا حد جاء بعده فتمم ما اقترحه الحافظ ابن حجر، الا بحث بنتنا الدكتورة، هي بنت استاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، والكتاب مطبوع لكنها ايضا لم تدعي انها احاطت، وانما زادت على ما في تقريب الاسانيد. قال ولو قدر ان يتفرغ عارف لجمع الاحاديث الواردة. خلي بالك من عارفه، انت الان عارف يعني شخص يكون عارف. لجمع الاحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب، ويضم إليها التراجم المزيدة عليه لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح. الآن في كرسي، والكراسي العلمية معروفة، في كرسي في جامعة طيبة في المدينة يسمى كرسي أصح الأسانيد، ومكون هذا الكرسي من حوالي 5 من كبار العلماء يجمعون أو يرعون مشروعا كهذا، وعلى حسب ما أفادوني أنه شرع في العمل فيه ولكن من وقت قريب، وهذا فيه تحقيق لما اقترحه الحافظ ابن حجر في هذا الموضع. الثالثة مما يناسب هذه المسألة أصح الأحاديث المقيدة. بقى دي يعني المقيدة دي كتيرة بقى ويمكن أن تلحق، لكنهم غيروا دلالتها أنها ليست كالأولى. تفضل يا مولانا. كقولهم أصح شيء في الباب كذا. أصح شيء في الباب، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا وفي تاريخ البخاري وغيرهما. يعني أصح شيء في الباب، ولكن العلماء لما بحثوا ما وصف بأنه أصح في الباب وجدوا إن ممكن يكون إسناد الحديث كله ضعيف عن ضعيف عن ضعيف، فأصبح من الصعوبة إن احنا نحمل الأصحية في هذه الإطلاقات على مثل ما حملت عليه في الأقوال السابقة. فلذلك اعتبروا إن التطبيق العملي هو الذي يحدد المقصود بالعبارة، وأن ما ذكر في الكتب من أصح ما في الباب أو أحسن ما في الباب المقصود به هو أقل الأحاديث التي في الباب ضعفا، وليس معناها الصحة الاصطلاحية، وإطلاق الصحة بغير المعنى الاصطلاحي واردة ومعروفة في كتب العلل وفي غيرها. فلذلك هذا النوع اللي نبه عليه الإمام السيوطي ينبهنا على أنك إذا درست مصطلحا في كتب المصطلح تجد الاستعمال لهذا المصطلح يمكن أن لا يطابق هذا الاصطلاح. سبب عدم المطابقة هو وجود قرائن صرفت هذا اللفظ عن المعنى الاصطلاحي الذي أنت قرأته. وبالتالي لا تعترض به على كتب المصطلح، ولا تعتبر أن كتب المصطلح التي لم تتوسع قد ضاقت به، وإنما الأمر مبني على تحقيق غرض من المؤلف لمنفعة طائفة من الناس، وربما لو سألته لوجدت عنده علما ولكن لا يذكره في كتابه. فلذلك المقطع الذي سيقرأ علينا الآن الأصحية المقيدة بالباب فيه ليست على المعنى الاصطلاحي الذي عرفناه، ولا على المعنى المقصود في أصح الأسانيد السابقة، وإنما المقصود به بحسب الواقع أقل الأحاديث ضعفا عن غيرها مما ذكر في الباب. دي نقطة مهمة، نقطة أهم منها إن لا يعتبر الضعيف كله مرتبة واحدة ولا مرتبتين، وإنما يمكن أن يتنوع إلى ضعف مطلق وإلى ضعف متوسط وإلى ضعف شديد. وإطلاقات العلماء على أحوال الرواة وعلى الأحاديث التي في كتب التراجم بين قولهم ضعيف وضعيف جدا تدل على ذلك. تفضل مولانا. وقال المصنف في الأذكار لا يلزم من هذه العبارة، المصنف هو النووي وكتابه في الأذكار معروف لكم، لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا. أيوة، عرفنا منين أنه وإن كان ضعيفا أو أنه ضعيف؟ أن جبنا نفس الحديث ده وجبنا أسانيده وعرضناها على كتب الرجال، فوجدنا أنها لا تقترب لا من الحسن ولا من الصحة، فأصبح هم كان عندهم أن ذكر الإسناد دليل على المراد، كونه يذكر الإسناد دليل على ما يقصده به، ولو كان العبارة التي أطلقها لا تفيد مقصوده. فلذلك لا نعتبر الحكم هنا أو اللفظ هنا بمعناها الاصطلاحي. تفضل مولانا. ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. ذكر ذلك عقب قول الدارقطني، ذكر ذلك اللي هو النووي، عقب قول الدارقطني أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسابيح، ومن ذلك أصح مسلسل وسيأتي في نوع المسلسل. شوف بقى هذه الموضوعية اللي بيقولوا عليها، كان يقدر يسوقه هنا، لكن هو قال لك ما دام هيجي مسلسل انا احول من هنا على الذي سياتي. وانت لما تكون بتكتب في موضوع تعمل كده، كلمه عجبتك وداخله في موضوع ما تقولش اذكرها هنا للفائده، لا انت حول، ممكن لما تيجي للباب التاني تنسى ما فيش مشاكل، لكن تبقى ما خرجتش عن ما يسمى بالمنهجيه او الموضوعيه. الرابعة ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح، يقصد هنا في مبحث أصح الأسانيد، إن هو بعد ما خلص من أصح الأسانيد قال أوهى الأسانيد. نعم. فطبعا يعتبر إنه هو ذكر النوع وضده تحت عنوان، إذا قرأته تفهم أن كل ما تحته هو من الصحيح، كل الذي أعفاه من المسؤولية إنه نبه إنه ده أوهى الأسانيد. ده بالمنهجية لا، لا يقال هذا، لكن هكذا فعل الحاكم، هو كتابه حر فيه، وهو مش طالب عندي ولا عندك، بل هو إمام. فلذلك إحنا نستفيد ولا مانع أن نعرض علمه بالطريقة المنهجية، نقول والله أدي أصح الأسانيد أهي، وما يجي أوها الأسانيد هنحطها. بل بعض كتب المصطلح ذكرت أوها الأسانيد هنا استطرادا كما فعل الإمام الحاكم، والأولى هو ما فعله الإمام السيوطي. ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح أوهى الأسانيد. أما ترجع محاسن الاصطلاح دي كتاب مطبوع، وهو شيخ ابن حجر متوفى الرجل 805، بعد ما ذكر الأصح راح قايل إن الحاكم ذكر كده. طب يا مولانا الجليل، ما انت هتتكلم بعد كده قدام في أوهى فحطها. قال لك والله هي أتيحت هنا فخلينا إيه نذكرها قد لا يدركنا الأجل. وطبعا انت وانت شاب لسه يعني ما عملتش اي حاجة من اللي هي في نفسك تقول يعني طويل الأمد، لكن اللي زي حالاتنا لما يكبر يعد نفسه كل يوم انه ممكن ان يغادر الحياة، فبتبقى رؤيته غير رؤيتك، فانت ما تحكموش الى شيء يخصك انت. لا، هو كان يرى ان تعجيل هذا الامر خشية ان يدركه هو الاجل. كونه خرج عن الموضوعية سهل، ابقى خدها انت واعمل بها موضوع استرزق وهو المسألة ماشية. مقابلة لأصح الأسانيد. ايوه، يعني ان ده عكس كده. وذكره في نوع الضعيف أليق، وسيأتي إن شاء الله. خلاص، ذكره أليق دي اللي يقول لك ده أنا قصدت الفائدة يا مولانا. ناقشنا واحد مرة في أم القرى، كل ما نقول له ملحوظة يقول يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. فزميلنا الله يبارك فيه ويكرمه الآن، هو من أساتذتنا الكبار، قال يا أخي الحديث ده ما فيش أبدا لك مستند إلا هو، ما تشوف حديث تاني. هل كل الشرع تلخص في هذا الحديث؟ نقف سيدة عند مسألة ثانية من المسائل الصحيح، أول مصنف في كما تحبون. هو كم بقى على الأذان؟ دقائق. خلاص أبدا، احنا الآن نشوف الأسئلة. وبعدين أنا كنت عايز أشور عليكم شورة، أخونا الفاضل الدكتور مصطفى عمارة هو بيدرسكم هنا وفي المضيفة، وهو كان قال لي ان انا يعني بدأت في الصحيح وكده، فايه رأيكم ان احنا نقف هنا وننتقل احنا الى مبحث من تقبل روايته ومن ترد، عشان خاطر يبقى المبحث ده بالنسبة لفضيلة الشيخ والبحوث التي بعده هو يستمر في قراءتها حتى تتحقق الفائدة، بدل ما نطبل في المطبل يعني. ان شاء الله سنحاول تنفيذ هذا. احنا الان استشرناكم، هو المشايخ بيقول لك طبعا كذا، الدكتور اسامة هيقرا عليكم حاجة ان شاء الله تجيب الفايدة. انا مش موافق كمان. تفضل يا مولانا. انا مش موافق. ماشي. طيب، هو حضرتك انا لي اولا سؤال، كتاب نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس سبط ابن العجمي. نعم. ماذا عنه؟ انا ما اعرفش ان حد حققه، لكن له نسخ موجودة مخطوطة. ايوه نعم. طب هو في بعض الناس درسوه في رسائل هناك في السعودية؟ ما عنديش والله دراية. انا اعرف ان هم في شرح ابن سيد الناس في مكة، لكن ما جانيش منه حاجة، انما هو في على المواقع رسالة لبنت احد الطالبات، واحد خدها من على المواقع وكان قال لي، لكن هل هي نور النبراس؟ لانه هو عنده نور النبراس وعنده كتاب تاني، يعني شرح ابن سيد الناس ده السبط شارحهم بشرحين على ما أذكر، فلا أذكر الآن، لكن الكتاب عمل عليه في مكة. يسأل فيقول هل يلزم من التوقف في القول عدم العمل به احتياطا إلى أن نجد القرينة للعمل به أو الترك له؟ طبعا أيوة، هو التوقف، لأن أنت حتى تعمل لابد أن يترجح لك شيء، إلا أن الشيخ علي قاري علق في موضع من شرح الشرح على قول الحافظ بالتوقف بأن هذا التوقف لا يصلح أن يكون مستمرا، وإنما ينبغي أن يكون مؤقتا حتى نصل إلى رأي، فإذا لم نصل إلى رأي فلا يكون هناك توقف، إما أن نقبل وإما أن نرجع إلى أصل التشريع. يقول هل كتاب النكت الكبرى لابن حجر موجود ويمكن العثور عليه؟ لا، أنا لا أعرف أنه موجود، لأن نقول السيوطي يعتبر أكثر واحد نقل عنه مصرحا بالعزو إليه هو السيوطي، تكلم عنه الشيخ السخاوي رحمة الله عليه، وقال إن فيه ناس ذكرت إن عندها نسخة كاملة منه، ولكن السخاوي يقول لم أقف أنا عليه. فإذا السخاوي هو تلميذ ابن حجر لم يقف عليه، هل ممكن لمسكين مثل حالي أن يقف؟ يقول: هل يبدأ بكتب العلل بعد كتب المصطلح أو كتب التخاريج قبل العلل؟ لا، كتب التخاريج، لأن البداية بكتب العلل تكون أي أصلا غامضة، فيها أشياء هم يجرون فيها على أنها مسلمات، والطالب المبتدئ لا يكون تمكن منها. فكتب التخريج هتفتح، لأن واحد زي لا يجيب لك علة الحديث ويقول لك الكلام اللي فيها وكده، فيهيئك لأن تدخل في كتب العلل الصرفة، فيكون عندك يعني استعداد أو تهيئة بحيث تكون قراءتك لكتب العلل أكثر يعني إفادة. يقول: هل المتابع يشترط له أن يكون شيخه وشيخ من تابعه واحدا؟ هو ما يأتي متابعا لكده في التامة، متابعة التامة أن يشترك راويان في الرواية عن شيخ، فيقال إن كل منهم تابع الآخر أو وافق الآخر، وتسميتها بهذه التسمية الموافقة أو المتابعة واردة حتى عن الصحابة: فوافقني فلان، كان يذكر الحديث ويقول فوافقني فلان من الصحابة، فيسمى بناء على هذا أن هي متابعة، وشيخهم هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. المتابعة القاصرة هي أنه يروي عن شيخ أعلى من المدار، ويعتبر هو متابع للأقل منه في الإسناد، متابعة ناقصة، لأنه هو التقى في إسناده من الأعلى، بشرط أنه ما يتوجدش اختلاف، فإذا وجد اختلاف فلا متابعة. الله. يقول: نجد في تخريج بعض المحققين عن حديث رواه البخاري ومسلم فيقول صحيح رواه البخاري ومسلم، فيصحح على تصحيح الشيخ التصحيح على تصحيح البخاري ومسلم. يقول الشيخ: هل يجوز اني انا اقول هذا حديث صحيح رواه البخاري؟ انا شخصيا من الناس اللي كنت فاهم العبارة دي انها لا ما تنفعش، لحد ما لقيت الامام البغوي في شرح السنة بيستعملها. لكن اللي حصل من المسألة هو تفسيرنا للكلمة، فالتفسير نفسه هو الذي جعل الكلمة ممكن تكون محظورة وممكن أن تكون جائزة. فإذا قلنا على كلام البغوي صحيح لأن البخاري قد رواه فلا تسريب في ذلك، أما إذا قلنا صحيح رواه البخاري وأنا وافقت البخاري أو أنا اعتمدت تصحيحه، فإذا كان المراد كده لا بس، فتعود المسألة إلى مقصود القائل، إنما أنا وجدتها وشرح السنة موجود ومستعد أديكم الجزء والصفحة اللي وردت فيه أكثر من مرة أن يقول هذا حديث صحيح أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو أخرجه. تفضل يا مولانا. يعني نعتبر هذا الأمر باب الاصطلاح؟ جائز على أنه تعليل، تعليل للتصحيح، أن مستندي في التصحيح هو إخراج البخاري، أن إحنا بقى نطلع من بطن الشاعر قولا آخر لا أظن أن لا نسأل القائل هذا تقصد يا أخي، هل أنت تقصد أنك حكم على البخاري؟ وفي هذه الحالة لا يمكن أي واحد من أهل الحديث يوافق. إذا قال لا والله أنا أقصد أني دليلي على التصحيح هو إخراج البخاري، أيضا أستطيع أن نخطئه، فالمسألة تحتاج إلى تصريح القائل بمراده بس. يقول: فضيلتكم تقترحون أن نترك بعض المباحث ولا نشرحها لأن غيركم يشرحها ونحن لا نحضر لهذا الغير، بل نأتي لفضيلتكم خاصة. والله إحنا ما قلناش حاجة، لكن هو بهذا أو بذاك لابد هيجي وقت هو ده كان خيار أمامي. خيار الثاني إنه فضيلة الدكتور اتصل بي وقال لي أنا بدأت في الأزهر من المكان الفلاني والمكان أنا محدده في النسخة بس مش دي. فأنا بقول من باب المصلحة ليس من باب إنه كذا. ولا أظن أنا بكلمكم عن نفسي، لا أظن إني أنا بقول مثلا كلاما أو شرحا يعني ما حصلش أو كده. أنا بعتبر إن أنا مقصر في الأداء. أخونا الدكتور مصطفى هو أستاذ في الحديث وشرح مقدمة ابن الصلاح دي عدة مرات قبل ذلك. فأكثر ما سيفعل بنا إن إحنا نوصل نقف عند الحتة اللي هو حددها لي، وفضيلة المفتي هو الذي خوله بذلك. فهل ترضون إن إحنا الاثنين نتوارد على محل واحد عشان يبقى يعني تكرير المكرر وإحنا قدامنا ما هو أحوط؟ ليس من المصلحة ذلك. بس فأنا أرجو إن إحنا إيه يعني لا نكون عاطفيين في مواجهة المصلحة بس مش أكتر. فأنا إيه ممكن لغاية المكان اللي هو وقف الشيخ عنده ونتوقف، وإحنا هنبتدي برضو في حاجات أصلا ما شرحتش برضو. فلذلك المصلحة حاصلة سواء كان بهذا أو بذاك. فأرجو أن توافقوني على هذا تحقيقا للمصلحة فقط، لا يرودنا أي شيء. يعني أنا جالس بينكم الآن رجاء أن نحقق مصلحة. وأيضا أخونا الدكتور مصطفى فضل الوقت والرجل يرجو تحقيق المصلحة والعبرة بالنوايا. قد لا نصيب لا أنا ولا هو، لكن العبرة بأننا نوينا هذا. فأرجو أنكم تساعدون من باب المصلحة بس لا أكثر. فضل مولانا. طب أنا عندي اقتراح آخر. نعم. أنه حضرتك المجلس هنا ينتقل إلى مبحث من تقبل روايته ومن ترد، واللي عايز يكمل مع حضرتك تريد ننتقل إلى المضيفة. ما عنديش والله وقت أنا ما يعني في كده. هو جانا الدكتور اللي هو الدكتور عطية عبد الموجود، ايوه الرجل، وقال لي كده وكده. فقلت له والله انا لو عندي وقت ما اقولش لا، لكن صدقوني انا وقتي. دكتور مصطفى يكمل لا عشان نحفظ الوقت بس لا اكثر. انا لا صدقوني عندما امتنع عن شيء اكون غير راضي عن نفسي، لكن انا شايل مسؤوليات في اشياء تانية، مصالح ناس تانية في علمية ايضا. اذا اشغلت بضطر اقصر معاهم، والتقصير معاهم هو فرض عين، وهنا لا نستطيع ان نقول انه هو فرض عين لان هناك من يقوم. انا ارى ان الدكتور اسامة عنده وقت ويستطيع لو جلس هيقول برضو كلمتين اللي انا بارتصكم بهم دول. ما حصلش مثلا يعني. فلذلك عايزين نبقى ايه عمليين شوية. انا ما اقولش لا، لكن والله لو عندي وقت لا اوافق. الحسن الاول ولا الثاني؟ خلونا نمشي في من تقبل روايته ومن ترد، وهو على ضوءه هيتضح الحسن. يعني ما دام وعدنا الدكتور مصطفى على كده نمشي، وان شاء الله الحسن يجي له وقت ان شاء الله. على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفة لمش حنصفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.